عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيله درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الرابع من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الثانية، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 200 بعد 1000، وهو الكتاب الرابع في التعداد العام لكتب البرنامج. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هذا شرح حضر قبل، نحن نقول لا أحد يحضر شرح، لأن الشرح هذا يفرق شمله، هل أنت معنا ولا أنت معنا؟ ثم الشرح هذا تجده في بيت، لكن الشرح اللي يقول ما تجده في بيت، فالأولى أنك ما تأتي بنسخة فيها شرح. واضح هذا يا أخوان؟ الدروس ما تحضر بنسخ فيها شرح، هذا من الغلط في طلب العلم، لأنه يشوش عليك فهمك وإدراكك لما تسمع. هذا ألاحظه مع بعض الإخوان الذين يصطحبون الشروح، فيكون تائها بين ما يسمع وبين ما يقرأ. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. مقصود الترجمة بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، وهي من الشرك الأكبر، لأنها جعل شيء مما يتعلق بأصل الإيمان لغير الله. والفرقان بين الشركين الأكبر والأصغر كما تقدم أنه إن تعلق الجعل بشيء من أصل الإيمان فهو شرك أكبر، وإن تعلق الجعل بشيء من كمال الإيمان صار الشرك أصغر، وحينئذ فحد الشرك الأكبر هو جعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق بأصل الإيمان، وحد الشرك الأصغر هو جعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق بكمال الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين، فالدليل الأول قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يعوذون برجال من الجن، بعد قول مؤمن الجن في صدر الآيات يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ثم ذكروا أفراد الشرك حتى قالوا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فمن الشرك الاستعاذة بغير الله، وهو من جملة الشرك الأكبر لتعلقه بأصل الإيمان. والدليل الثاني حديث قولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات، فكلمات الله صفة له سبحانه، فالاستعاذة بالله وبأسمائه وصفاته توحيد، والاستعاذة بغيره شرك وتنديد، لأن فيها جعل ما له من الحق لغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا: لأن الاستعادة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. قوله رحمه الله: الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب خير لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأنهم كانوا إذا استعاذوا في الجاهلية بسير الوادي من الجن سلموا وأمنوا شرهم، فحصلت لهم منفعة السلامة والأمن. لكن هذا لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأن وقوع هذه المنفعة أمر قدري، وكون الاستعاذة بغير الله من الشرك أمر شرعي، والشرع حاكم على القدر. ومن القواعد المفسدة للديانة تصير الشرع محكوما بالوقائع القدرية، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخاطبنا بأمره القدري، وإنما خاطبنا بأمره الشرعي. فلو قدر في أمر قدري وجود منفعة ما، فإن ذلك لا يقتضي صحته إذا كان الشرع جاء على خلافه. ومن وعى هذه القاعدة قر في قلبه أن الوقائع والأحوال الكونية في قدر الله لا يستدل بها على صحة شيء ما إذا كان ذلك مخالفا للشرع. فلو قدر أن إنسانا توب جماعة من العصاة بأن جمعهم على ألحان وأنغام تضرب فيها الموسيقى بقصائد زهدية، فأثرت فيهم تلك القصائد وانخلعوا من معاصيهم وتنسكوا، فلا يكون ما آلوا إليه من الحال القدري دليلا على صحة ما فعل، لأن فعله مخالف للحكم الشرعي. فحيث تنازع الشرع والقدر فإن الحكم للشرع، فإن الله تعبدنا بشرعه ولم يتعبدنا بقدره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. مقصود الترجمة

ومن دعا احدا سواه او استغاث بغيره فقد اشرك. والدليل الخامس ما رواه الطبراني انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، الحديث واسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين، احدهما في قوله انه لا يستغاث بي، ففيه ابطال الاستغاثه بغير الله ولو كانت بالرسول صلى الله عليه وسلم، والاخر في قوله وانما يستغاث بالله عز وجل، فحصر الاستغاثة بالله وحده. وإذا كانت الاستغاثة كائنة به وحده فإن جعلها لغيره من الشرك. ومنعه صلى الله عليه وسلم أن يستغاث به على مقدور عليه كما في هذا الحديث وقع سدا للذريعة وحماية للشريعة وأدبا مع الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. قوله رحمه الله: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. دعاء الله سبحانه وتعالى كما تقدم له في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو طلب العبد حصول ما ينفعه ودوامه أو دفع ما يضره ورفعه. والاستغاثة بالله شرعا هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، وبيان العموم والخصوص بينهما باعتبار المعنى الأول للدعاء، فإن جميع أفراد العبادة مندرجة فيه ومن جملتها الاستغاثة، فيكون الدعاء جنسا عاما للعبادة والاستغاثة فرد من أفراد ذلك الجنس. وباعتبار المعنى الخاص للدعاء فإن الدعاء يكون طلبا من الله تندرج فيه جميع المطلوبات التي يريد العبد حصولها ومن جملة مطلوباته طلبه من ربه الغوث عند ورود الضرر، فيكون فردا خاصا من جملة المطلوبات لتعلقه بحال خاصة وهي حال ورود الضرر. فهذا معنى ما بينهما من صلة العموم والخصوص باعتبار المعنيين. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثانية تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه.

إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، لإظهار عجزهم وعدم صلاحيتهم للتأليف. والدليل الثاني قوله تعالى والذين تدعون من دونه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى ما يملكون من قطمير، والقطمير هو اللفافة اللطيفة التي تكون على نواة التمر، فنفى عنهم ملك شيء حقير وهو القطمير، فأنى لهم ملك ما فوقه، والله له الملك كله. وقبلها قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فأثبت لنفسه الملك الكامل ونفى عن كل معبود سواه ملك أي شيء ولو كان حقيرا كالقطمير. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله تعالى قوله ليس لك من الأمر شيء بعد قوله صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، استبعادا منه صلى الله عليه وسلم لفلاحهم بعد فعلتهم التي فعلوا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس له من الحكم على الخلق شيء، وأن التصرف في عواقب الأمور لله وحده، كما قال تعالى بل لله الأمر جميعا. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزاله تعالى ليس لك من الأمر شيء بعد قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا وفلانا، وفيه المعنى المتقدم بحجب الحكم عن الخلق والتصرف في عواقب الأمور في حق أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب حديثين في سبب نزول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء يختلف أحدهما عن الآخر. ففي الحديث الأول أن سبب إنزالها هو قوله صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم بعد وقوع ما وقع في غزوة أحد. وفي الحديث الثاني أنها أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قنوته على المشركين باللعن. والذي يظهر أن الآية نزلت في الأمرين جميعا، فإنهما كانتا في قصة واحدة، وهو ظاهر تصرف الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فيكون الأمران قد وقعا ثم أنزلت الآية بعدهما فصلحت أن تكون لهذا وذاك. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليك وأنزل عشيرتك الأقربين، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله لا أغني عنك من الله شيئا، وقوله لا أغني عنك من الله شيئا، لأنه لا حكم للنبي صلى الله عليه وسلم في عواقب الخلق، بل الحكم لله وحده،

مع قوله وهو العلي الكبير، فالملائكة يلحقهم الفزع والله له العلو والكبر. وهذا الحديث تفسير للآية المذكورة، والضمير في قوله صلى الله عليه وسلم كأنه سلسلة على صفوان راجع إلى قول الله، فهو وصف لما يقع في الأسماع من كلامه، والتشبيه هنا من تشبيه السماع بالسماع لا من تشبيه المسموع بالمسموع، فالمشبه هو السماع وليس هو المسموع، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية أم للمرئي بالمرئي؟ للرؤية بالرؤية. ومن قال في هذا الحديث كما وقع في بعض شروح التوحيد المتأخرة هو صوت الملائكة، فهذا مذهب الجهمية نفاة الصفات كما قاله الإمام أحمد، وهذا الحديث يزول إشكاله بحمد الله إذا قارنته بحديث جرير بن عبد الله في الرؤية، فكما أنك تحفظ في معنى حديث جرير أن التشبيه فيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فكذلك هنا التشبيه هو للمسموع، هو للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع. لماذا تشبيه السماع بالمسموع لا للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع؟ لأن صفات الله لا تشبه فلا نعلم كيفيتها، فإذا قلنا كأنه يعني كأن صوت الله سلسلة على صفوان، فليس المقصود تشبيه المسموع بالمسموع ولكن تشبيه ما يقع في الأذان من السماع بالسماع. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر الحديث، رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والبيهقي في الأسماء والصفات بسند ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، مع قوله وهو العلي الكبير، فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم، ووصف الله بما يدل على كمال قدرته وقهره وعلوه وكبره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. قوله رحمه الله الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، يعني قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الآية وقطعها عروق الشرك لأمور أربعة انتظمت فيها: أولها نفي الملك عن معبوداتهم لقوله تعالى لا يملكون مثقال ذرة، والذرة هي النملة الصغيرة، وثانيها نفي كونهم شركاء لله في ملكه كما قال سبحانه: وما لهم فيهما من شرك، وثالثها نفي إعانتهم له سبحانه كما قال: وما له منهم من ظهير. فالظهير هو المعين. ورابعها أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن أذن الله له كما قال في الآية بعدها: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلما نفيت هذه الأمور الأربعة اجتثت الآية عروق الشرك من قلب من وقر معناها عنده، فإنه يتبين أن من نفيت عنه هذه الأمور الأربعة لا يصلح أن يكون معبودا من دون الله عز وجل، إذ ليس له ملك ولا هو شريك ولا معين لله، ولا تنفع شفاعته عند الله إلا بإذنه، فكيف يستحق أن يكون معبودا وهذا حاله؟ نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: ثالثا تفسير قوله: قالوا الحق وهو العليم الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة اتجاه السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون كاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب يصدق بعض الأحيان. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يلقى بعضهم على بعض. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغش خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخضعون لله سجدا. باب الشفاعة. مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو ملكه سبحانه الشفاعة، وأنها ليست لغيره، وإذا كان هو مالكها وجب أن يوحد، وغيره لا يشفع عنده إلا بإذنه، فوجب ألا يعبد. والشفاعة عند علماء التوحيد هي الشفاعة عند الله، أما الشفاعة عند المخلوقين فتذكر أحكامها في كتب الفقه، ويقال في تعريف المراد هنا: وهو الشفاعة عند الله شرعا هي سؤال الشافع لله جلب خير للمشفوع له

لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة المقربون لا يشفعون إلا بعد إذن الله ورضاه مع ما لهم من المرتبة العالية والمقام الأسنى عنده عز وجل. والدليل الخامس قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآيتين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى سبحانه وتعالى كل شفاعة تكون إلا شفاعة تصدر بعد إذنه سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي ملك الشفاعة له وحده ونفيها عما سواه. ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية الحديد المبين لمعنى الدليل الخامس تقوية للمراد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية. قوله رحمه الله الثانية صفة الشفاعة المنفية أي التي تطلب من غير الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. قوله رحمه الله ثالثة صفة الشفاعة المثبتة أي التي تكون بعد إذن الله ورضاه، فهي تطلب منه وحده ولا تحقق للعبد إلا بعد إذن الله ورضاه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. هنا في هذا الحديث للفائدة حتى نحرككم، أمس ذكرنا أن السجود لله لا يكون عبادة مستقلة بل يكون عبادة تابعة لسبب، سببها ماذا؟ إما صلاة أو شكر أو تلاوة، خلافا لأبي العباس بن تيمية الحديث الذي يرى أن الله يتعبد بالسجود استقلالا. طيب ماذا تجيبون عن هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيسجد بين يدي ربه بغير صلاة ولا شكر ولا تلاوة؟ ما الجواب؟ هذا الجواب الأول، أن هذا في الأحكام الأخروية للأحكام الدنيوية، والعباد مخاطبون بخطاب الشرع في الدنيا لا في الآخرة، ولا تقاس أحوال الآخرة وأحكامها في الدنيا وأحكامها. هذا وجه. من وين خصوصا؟ الثاني أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لتعلقه بسبب خاص لا يكون إلا له، وهو الشفاعة العظمى. يعني كما يكون عندنا في الدنيا صلاة وتلاوة وشكر، يكون من أسبابه في حق النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة إيش؟ طلب الشفاعة العظمى للخلق. صلى الله إليكم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده، فلا يشاركه فيها أحد، فإن أعظم الخلق عند الله قدرا وأوسعهم جاها وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لا يملك هداية من أحب في الدنيا، فكيف يملك له في الآخرة نفعا على وجه الاستقلال؟ بل لا يشفع لأحد إلا من بعد إذن الله، فالله وحده هو مالك الشفاعة. وهذا وجه إتباع باب الشفاعة بهذا الباب. ففي الباب المتقدم إثبات الشفاعة وأنها ملك لله، وفي هذا الباب تخليص ملك الشفاعة لله وحده، فإن من يملك شيئا ربما شاركه غيره. فلإبطال هذا الاحتمال أتى المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب. والهداية المنفية عنه صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والإلهام، وأثبت الله عز وجل له نوعا آخر من الهداية، وهو هداية البيان والإرشاد، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فيجمع بين الآيتين المتوهم تعارضهما بما ذكر من اختلاف نوعي الهداية، وأن له صلى الله عليه وسلم حظا مثبتا منها وهو هداية البيان والإرشاد، ويحجب عنه نوع آخر وهو هداية التوفيق والإلهام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: صحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي. من يعي يا أخوان مثل هذه الأحاديث العظيمة يستحضر أعظم أحوال الحرمان من الهداية، وهو أنه يعرض عليه الإسلام حال احتضاره ثم يأبى إلا الكفر ويقول هو على ملة عبد المطلب. وكم يوعظ الناس بحال امرئ مات على المخدرات أو مات على المسلسلات أو مات على متابعة الأفلام الخليعة، لكن قل أن يوعظوا بقصة رجل مات على الشرك والكفر وهو أبو طالب. وما أعظم هذه الحال لمن كان قلبه مؤمنا صادقا، فإن قلب المؤمن يورثه اقشعرار جلده إذا سمع مثل هذا الحديث العظيم الذي فيه أعظم الحرمان، أن يحرم العبد الهداية إلى الإسلام ويموت كافرا بالله عز وجل. فمن أراد أن يعظ الناس بما ينفعهم فليعظهم بمثل هذا. وما أحسن قول أبي زرعة الرازي: من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله. وقال أبو العباس ابن تيمية في جواب له: من ظن أن الناس ينتفعون بشيء أعظم من الكتاب والسنة فهو ضال. ومما يؤسف له أن يسري مثل هذا الأمر إلى طلاب العلم، فيظنون أن بضاعتهم الشريفة وأزوادهم الكريمة المملوءة بالعلم لا يقدر بها على وعظ الناس، ويظنون أن من دونهم ممن يجمع عبارات وينمق إشارات ويذكر حكايات أنه ينتفع الناس به. ولهذا صاروا يقولون إن عامة الناس لا ينتفعون بالعلماء الكبار في وعظهم وإرشادهم، وإنما ينتفعون بيافع يذكر قصصا ويبكي معها. وهذا من الجهل المستبين، وإلا فإن الواعظ على الحقيقة ليس هذا ولا ذاك، ولكن الواعظ على الحقيقة هو خطاب الشرع، فإن خطاب الشرع من القرآن والسنة إذا صادف القلوب كان مرهما شافيا بعللها، ولكن أين من يعي دلالات الكتاب والسنة على وعظ الناس وإصلاح أحوالهم؟ فينبغي أن لا يظن الإنسان عند قراءة كتاب التوحيد أنه لا يستفيد منه في إصلاح أخلاقه وتقويم نفسه وتهذيبها وترقيتها في بنادر السلوك، بل من أعظم ما يهديك في هذا كتاب التوحيد، لكن ينبغي أن تقرأه بحضور قلب، وأن تجمع عليه نفسك، وأن تستلهم ما فيه من المعاني، وأن تشهد قلبك منازل الوعظ والإرشاد والترغيب والترهيب في هذا الحديث العظيم. ومما أثر الشيخ عبد العزيز الشعيبي رحمه الله تعالى علامة الخلف في زمانه المتوفى سنة 14 بعد 400 عن 100 سنة أنه كتب في وصيته لأولاده أن يجتمعوا بين الفينة والفينة في مدة حددها فيقرأوا كتاب التوحيد. ولو أن أحدا سمع مثل هذه الوصية لاستصغرها واستقلها، فإن الناس فيهم من صار من أصحاب الشهادات العالية فلا يحتاجون إلى مثل هذا الكتاب، كما يظنه بعض طلاب العلم إذا قرأ كتاب التوحيد مرة واحدة ظن أنه لا يحتاج للرجوع إليه وأن مسائله واضحة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. قال رحمه الله: وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين. فالدليل الأول قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنك لا تهدي من أحببت، فنفى ملكه صلى الله عليه وسلم هداية من أحب وهو في الدنيا، وذلك دال على نفي ملكه صلى الله عليه وسلم الشفاعة في الآخرة، لأن الله يقول: الملك يومئذ الحق للرحمن، وانتفاء هذا الأمر عن غيره أولى، لأنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق قدرا. والدليل الثاني حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة المذكورة سببا لنزول الآية المتترجم بها، فهو كالتفسير لها، فإن معرفة سبب نزول الآية يعين على فهمها، وأن المراد بالمنفي هدايته هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب بن عبد المطلب الذي كفله صغيرا وحماه كبيرا. ومع جلال مرتبته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفور حرمته لم يملك هدايته ونفعه في الدنيا، فلا يملك له في الآخرة شيئا إلا بعد إذن الله، فإن الله عز وجل نهاه عن الاستغفار له ولغيره من المشركين، فأنزل عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فترك صلى الله عليه وسلم الاستغفار له، وكان يقول كما في الصحيحين: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. والضحضاح الموضع القريب القعر من الأرض إذا غمرت بالماء، فكأنه صلى الله عليه وسلم كان يرجو أن ينفعه بالشفاعة في الآخرة، فأكرمه الله عز وجل فأذن له فشفعه فيه قبلها، فأخرج أبا طالب من غمرات النار أو فأخرج أبو طالب من غمرات النار إلى ضحضاحها، كما في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجدته في غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح. ووقع ذلك تطيبا لخاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما منع الاستغفار لعمه رجا أن يشفعه الله فيه يوم القيامة بأن يخفف عذابه، فعجل الله عز وجل له شفاعته وأخرجه من غمرات النار إلى ضحضاحها، والمخرج هو الله وحده بشفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله فأخرجته أي بشفاعتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الآية. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، الآية. الثالثة وهي المسألة الكبيرة: تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. قوله رحمه الله: الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، أي فمراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بقولها هو إبطال عبادة غير الله، فمن قال لا إله إلا الله ولم يبطل عبادة غير الله فإنه لم يفهم أصل الإسلام، خلافا لأبي جهل وأضرابه الذين عرفوا أنه ليس المراد قولها باللسان بل اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها من إبطال الآلهة، ولما فهموا ذلك استكبروا واستنكروا وكانوا قوما بورا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. قوله رحمه الله: التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع دون الرجوع إلى حكم الشريعة، فليس مراد المصنف الإطلاق بل مقصوده محل مخصوص، وهو إذا كان ما عليه الأسلاف والأكابر مخالفا لحكم الشريعة، فإن خلا من ذلك فإن الأصل في هذا الدين الاقتداء بالأسلاف والأكابر. وقد روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: البركة مع أكابركم، والصواب فيه الوقف، فإسناد الموقوف صحيح، وهو مما لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع وإن كان موقوف اللفظ، لأن إثبات وجود البركة في شيء ما يفتقر إلى خبر عن علم غيبي، فخبره رضي الله عنه بكون البركة مع الأكابر له حكم الرفع. وقد جاءت الشريعة ببناء هذا الأصل في النفوس وتوثيقه في القلوب، لأن الدين مبني على الاقتداء والاتباع لا على الابتداء والابتداع، فالخير كل الخير في اتباع السلف الماضين، كما قال ابن الجزري في الطيبة: فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. فالبركة والرشد والهدى إنما يكون مع الأكابر، والمراد بالأكابر ما جمع معنيين: أحدهما وهو آكدهما معرفة الدين والعلم به، والثاني التقدم في السن. فإذا وجد هذان المعنيان وجد الأمر بالاقتداء، وبه يعلم أن أخذ العلم والفتيا والدين عن الموصوفين بالعلم مع التقدم فيه من كبار السن هو المأمور به، وأن الاستغناء بأخذه عن صغار السن من أمثالنا مهما برزوا غلط مخالف لما أخبرت به الشريعة، وإنما يجعل هؤلاء بمنزلة التابع المعين لا بمنزلة الأصل المبين. ومن لا يحضر إلا عند الصغار فإن انتفاعه يقل، وأما من يحضر ويلازم كبار السن الموصوفين بالتقدم في العلم فإنه يكون له نصيب من البركة التي أخبر عنها في الحديث المتقدم: البركة مع أكابركم. وليس المقصود بالبركة كما يتوهمه الناس مجرد تحقيق المسائل وكثرة المعلومات، فإن هذا بعضها، ولكن البركة هي في ثبوت ما يلقى إليك من العلم في قلبك، وهذا مع الأكابر أرجى، فإن العلم له روح لطيفة تسري بين المعلم والمتعلم، فإذا كملت حالهما كملت منفعتهما، فالمعلم ينتفع من تعليمه والمتعلم ينتفع من تعلمه. وأما الشباب فالحال فيهم كما ذكره ابن قتيبة رحمه الله تعالى في مختلف الحديث أن الشيطان منهم أقرب وهو عليهم أغلب مع صغر السن وقلة التجربة، فهم أقرب إلى الزلل ممن تقدمت سنه ورسخ علمه. وإذا كان هذا الأصل متقررا في المسائل المعلومة من الدين فإنه في الحوادث النازلة المتجددة آكد وأعظم، فلا ينبغي أن يجعل المرء حاكما في النوازل والحوادث إلا من كان راسخا في العلم كبيرا في السن. وإذا اختلف الموصوفون بهذا الوصف لزم جمهورهم وسوادهم، فهو الذي ترجى فيه السلام، وإن أشكلت عليه نازلة لم يعي فيها كلام الأكابر إذا اختلفوا فلتسعه العزلة، كما وسعت أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن أشكل عليهم الفتنة التي وقعت بينهم كسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، فهم لما استشكلوا ما استشكلوا تركوا الدخول في شيء مما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم. فينبغي أن يحرص ملتمس العلم على إعمال هذا الأصل في نفسه، وأن يجتهد في الاقتباس من الأكابر الموصوفين برسوخ العلم مع كبر السن، كما أنه لا ينهى عن أخذ العلم عمن برز مع صغره، ولكن ينهى عن الاستغناء به عن الأكابر، فمن كان علمه عن صغير فعلمه صغير، ومن كان علمه عن كبير فعلمه مع البركة كبير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. قوله رحمه الله: العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك، أي الشبهة للمبطلين في تعظيم الأسلاف، لقول أبي جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فذكر له سلفا معظما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن بالقصة لأنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد، وهو الغلو في الصالحين، لأن الصالح له قدر عند الله وعند الناس، ومن الناس من يبالغ في حقه ويعظم قدره حتى يخرجه عما أمرت به الشريعة، فيقع العبد في الشرك بعبادتهم من دون الله. والغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه، فكل ما جاوز العبد به الحد الذي أذنت به الشريعة فقد وقع في الغلو. نعم. إن شاء الله. معك شرح يا أخي؟ على العمود. معك شرح؟ أول مرة تحفظ؟ ها؟ لا، ما سألتك أنا شرح من؟ أنا قلت معك شرح؟ الجواب: معي شرح، لأن هذا ظاهر من تصرف يدك وعينك. وسبق أن ذكرت لكم في مبدأ الدروس أن هذا يضر، فالذي يريد أن ينتفع يحضر بالمثل، لأنك الآن تشوش على نفسك بين مسموع ومبصر فيضرك هذا. فإذا أراد أحد أن يحضر الدروس فليحضرها بمثل، والأفضل أن يحضر بالنسخ المصححة، وإذا أحضر نسخة من عنده فلا بأس، لأن المقصود إيش؟ شو المقصود من الدرس؟ انتفاع الطالب. المقصود انتفاع الطالب، ومن غشكم أن لا أرشدكم إلى ما ينفعكم، ومن براءة ذمتي أن أرشدكم إلى ما ينفعكم. وقد يستثقل بعض الإخوان هذا، لكن يا إخوان العلم عباد، العلم هو هوى أنا أجلس وأنت تسمع، العلم عبادة، وإقامة العبادة ينبغي أن تكون على أكمل وجوهها. فمن أكمل وجوهها في التلقي أن يحضر الإنسان معه مثلا مجردا فيعلق عليه، فآمل من الإخوان جميعا أن يدركوا هذا، فإن هذا نظير الإنسان إذا كان متقدم على صف الصلاة، فإنه كما يشوش على صف المسلمين فهذا يشوش على إدراكه للدين، فينبغي أن يحرص الإنسان على امتثال هذا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغلوا في دينكم، فذكر أن من أفعالهم الغلو في الدين، وسياق الآيات دال على أن غلوهم فيه هو قولهم في عيسى وأمه لما ألهوهما وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا قولهم في عزير إنه ابن الله، والأول دين النصارى والثاني دين اليهود، فلما غلوا في هؤلاء الصالحين كفروا وتركوا دين التوحيد. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم الحديث، أخرجه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم، وهذه الآلهة هي المفسرة بقوله ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وكانوا كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما رجالا صالحين فغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله فكفروا وتركوا دين التوحيد، وورثت عنهم العرب هذا فكانت فيهم عبادة هؤلاء الصالحين مفرقة بين قبائلهم. والدليل الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى الحديث، أخرجاه في الصحيحين، وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، وهذا وجه عزوه إليه، والعجو بالأصل صحيح عند أهل العلم كما قال العراقي في أنبيته والأصل يعني البيهقي ومن عزا، أي أن البيهقي وجماعة جروا على عزو الحديث إلى الصحيح يريدون أصله لا لفظه، فأهل العلم قد يعزون الحديث إلى كتاب يريدون أن أصله فيه وإن لم يوجد هذا اللفظ منه في ذلك الحديث عنده. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كما أطرت النصارى بن مريم، أي في قولهم عيسى بن الله وجعلهم إياه إلها، فكفروا وتركوا ما كانوا عليه من التوحيد. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، وهو من الغلو. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو الحديث، أخرجه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وبيض المصنف لراويه أي لم يكتبه وترك بياضا، وهو المشار إليه بالنقط في نسخكم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، والذين من قبلنا هم قوم نوح واليهود والنصارى، وغلوهم كان في الأنبياء والصالحين كما تقدم، وهلاكهم كان في كفرهم ودينهم وتركهم دين التوحيد. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في الإخبار عن هلاك المتنطعين. والتنطع هو التعمق والغلو، وأصله التقعر في الكلام ثم استعمل في كل غلو. ومن المتنطعين الذين هلكوا أولئك الذين غلوا في الصالحين كقوم نوح واليهود والنصارى، وهلاكهم في كفرهم وخروجهم من دين التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقييده للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة معرفة أول شيء غير به قوله رحمه الله. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين، أي شرك قوم نوح. وشبهة الصالحين ما ادعوه فيهم وصنعوه لهم حتى عبدوهم من دون الله. نعم. شكرا الله إليكم. قال رحمه الله: ثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله. قوله: الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم، أي عبادة الصالحين بسبب الغلو فيهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مس الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تأمر إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. قوله رحمه الله: الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، وهو الشوق إلى العبادة، فإنهم إنما صوروهم ليشتاقوا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى كما أراد من اعتكف عند القبر، فإنه قصد ابتداء أن يكون ذلك حاملا له على العبادة، ثم عبد المقبور من دون الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. قوله رحمه الله: الرابعة عشرة وهي أعجب العجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث إلى آخر كلامه، أي قراءة من يدعي العلم ممن لم يقبل دعوة التوحيد هذه القصة، وجعل القيام بالتوحيد كفرا مبيحا للدم والمال، وصيروا التوحيد شركا وكفرا، والشرك توحيدا وإسلاما، فهم يقرؤون القصة إلا أنهم لم يفهموها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة التصريف أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن قوله رحمه الله الخامسة عشرة التصريف أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، أي لما قصدوهم بعبادتهم لم يريدوا منهم إلا طلب شفاعتهم عند الله عز وجل، فلم يكونوا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ولا يرزقون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله: لا تطروني كما أمرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. قوله رحمه الله السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أي العلماء بحالهم ممن كان مطلعا على صلاح هؤلاء الخمسة من قوم نوح، وليس المراد العلماء بأمر الله، فإن أفعال الشرك وما كان مفضيا إليه لا تكون من عمل العالم بالله وأمره، وإنما المراد علم مخصوص وهو علمهم بحال هؤلاء. وقوله رحمه الله التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، أي قدر وجود العلم وبثه وانتشاره وما يجري إذا فقد العلم من الضرر حتى ينتهي الناس إلى أعظمه وهو الشرك بالله. وتقدم ما ذكرت لكم أن الدارمي روى بإسناد صحيح عن الزهري أنه كان يقول: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم بقاء الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبد. مقصود الترجمة بيان إبطال عبادة الصالحين، فإذا كانت عبادة الله محرمة عند قبورهم فضلا عن غيرهم وورد فيها الوعيد الشديد، فكيف إذا عبد ذلك الصالح من دون الله ومن دونه من أهل القبور أولى في بطلان عبادته، ومن دونهم من الجمادات كالأشجار والأحجار أولى وأولى في بطلان عبادتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل،